رسالة أب لابنه المغترب. كتب أب رسالة إلى ابنه الذي يدرس في إحدى عواصم أوروبا، جاء فيها: يا بني، ليس اغترابك عني سهلا ولا فراقك مني يسيرا، فقد كانت رؤية وجهك تسعدني وتملأ قلبي بالسرور. وعندما قررت يا بني السفر لطلب العلم، وجدت نفسي بين أمرين أحلاهما مر: أن تبقى معنا هنا في الوطن بين الأهل، أو تبتعد عن بلادك وتعيش في بلد بعيد ومكان جديد. ظللت أفكر كثيرا في الأمر، وحدث صراع بين العاطفة التي تكره سفرك وبين العقل الذي يرى سفرك لطلب العلم حتى تصل إلى غايتك وتبني مستقبلك. والذي جعلني أوافق على سفرك إلى تلك البلاد البعيدة ما لاحظته من رغبتك في طلب العلم وحبك لوطنك وأهلك. يا بني، إنك تعيش اليوم بين قوم غرباء عنك في ثقافتهم، ولهم أخلاق وعادات تختلف عما تربيت عليه. خذ من ثقافة أولئك القوم ما فيه خير وفائدة لك، وابتعد عما يخالف ثقافتك وأخلاق قومك، واجعل العلم قبلتك والنجاح هدفك.